إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. إذن مر معنا في المجلس الماضي التعريف الأول للصداقة مما ذكره المؤلف، فهو ذكر لك تعاريف، فقال: قالوا الصديق من صدق في وده وما مذق، وقلنا هذا تعريف. ثم ساق بصيغة التمريض فقال: وقيل من لا يطعن في قوله أنت أنا. التعريف الثاني هذا الذي ذكره المؤلف، قال: وقيل، أي على لسان بعض أهل العلم، أن الصديق هو من لا يطعن في قوله. هو نصبها كي تتوافق في القوافي ليس إلا، قال: من لا يطعن في قوله، كأن يكثر من أنت ومن أنا. وقيل من لا يطعن في قوله أنت أنا، لأنه من سوء الخلق أن تتكلم مع صديقك المقرب وتنسب الفضل لنفسك في كل مرة وتقول أنا، لسيما إذا كان هذا الفضل مرتبطا به هو من قبيل إحسانك إليه، أو أن تكثر من قولك له أنت كأنك تلومه في كل لحظة وحين. فالناظم هنا بيّن القول الثاني في تعريف الصديق، وأنه لا يطعن في كلامه ولا يقول أنت أو أنا، وهذا فيه إشارة إلى حسن الأدب وإلى طيب الكلام، فلا يعيب صديقه ولا يعترض عليه، وسيأتي تفاصيل ذلك في ذكر أوصاف وشروط الصديق. ثم قال في البيت الذي بعده، وهو البيت 55: وقيل لفظ لا يرى معناه في هذا الورى. التعريف الثالث قال: وقيل، وهذا قول آخر، فقد قيل إن الصداقة لفظ لا يرى معناه، إنما هي مواقف رجولية تكون في كل الأحوال المختلفة والمتقلبة. ومتى ذهبت تعرف الصداقة فإنك تفسدها، فإنه أو قال: وقيل لفظ لا يرى معناه في هذا الورى، أي بين الناس. أشار الناظم إلى مذهب ذهبه طائفة من أهل العلم في تعريف الصداقة، وهو أنها لا تعريف لها، وأن شأنها كشأن لفظ الحب كما سبق معنا في بداية الدروس عندما رمنا تعريف المحبة وأقسام المحبة. ذكرنا أن ابن القيم رحمة الله عليه قال: إن الحب ليس له تعريف، فإذا ذهبت كي تعرفه وتفلسفت في حقيقته أذهبت بهاءه، فمتى قصدت تعريفه أفسدته. قال في البيت الذي بعده، وهو البيت 65، في بيان أيضا تعريف آخر للصداقة، قال: وفسروا الصداقة الحب حسب الطاقة. وفسروا، أي بعض أهل العلم، الصداقة بأنها الحب حسب الطاقة والقدرة، فأنت تبذل وسعك في المحبة وتنفذ ما لديك من جهد فيها وتجتهد في تحقيق شروطها ولوازمها ومقتضياتها، ثم لا تبالي، فإن فعلت ذلك وبذلت جهدك في هذه الأمور فأنت تصادق وأنت صديق ومحب. فأشار الناظم في هذا البيت إلى أن الصداقة من العلماء من عرفها أنها ترك التكلف فيها، أنت تبذل وسعك ولا تتكلف، إنما بحسب طاقتك، لا تتصنع ك كما يسمع البعض ففي أول المعرفة وفي أول اللقاءات تجده يبذل وسعا ويتعب نفسا ثم لا يدوم على ذلك. لماذا؟ لأن ما بذله كان أزيد مما يطيقه، لأن العبرة في المواصلة والدوام. فالصداقة عند أصحاب هذا القول أنها تلك التي تأتي عفوية خالية من التصنع والتمثيل، وإنما بحسب الاجتهاد وبحسب بذل الجهد المقدور عليه. وقد مر تفصيل ذلك في شرحنا على المقدمة. ثم قال رحمه الله في البيت الذي بعده، وهو البيت 57: وقال من قد أطلق هي الوداد مطلقة. وهذا التعريف الخامس، هو ما قبل الأخير، هو التعريف الذي ذكره المؤلف ما قبل الأخير. قال: وقال من قد أطلق هي الوداد مطلقة، وهذا أعم التعريف. وقال من قد أطلق من العلماء وجعلها على أوسع معنى أن الصداقة هي الوداد مطلقا، فمتى كان لك حب ومودة متبادلة مع شخص فهو صديق، والذي بينكما هو عين الصداقة. وهذا لا شك أنه عند النظر والتحقيق بعيد جدا، لأن من الناس من نحبهم بقدر ما فيهم من الخصال الجميلة، فمتى قلت قل الحب، ومتى كثرت كثر الحب، ولا يعد قليلهم صديقا البتة. فهذا من أعم التعاريف، ولا شك أنه قد يقصد به الصداقة العامة التي هي بين المسلمين وبين من يجمعك معه الدين بصفة عامة، وإن كنت أنت في المشرق وهو في المغرب أو العكس. ثم ذكر لك ترجيحه، وأنه من خلال هذه الأقوال التي مرت لا شك أن فيها ما هو أهل للترجيح. قال: وآخرون نصوا بأنها أخص. الآخرون من العلماء والنظار نصوا في مقالاتهم وكتبهم عن الصداقة بأنها أخص، أي ليست على العموم المطلق الذي أطلقه أصحاب القول الذي قبل هذا. ولهذا قال: وهو الصحيح الراجح والحق فيه واضح. وهو أي القول بالخصوص للإطلاق، الصحيح من حيث التحقيق، الراجح من بين الأقوال، والحق الذي يشهد له الشرع والعرف وتدلت عليه القصص الغابرة فيه، أي في التعريف الخاص الذي سيسوقه لك في البيت الذي بعده، واضح جلي لكل من له عينان. قال: علامة الصديق عند أولي التحقيق. هنا بدأ يذكر لك علامات الصديق التي بها تفهم حقيقة الصديق. فقال: علامة الصديق عند أولي التحقيق، علامة وسمة وصفة الصديق التي لا تنفك عنه كي يسمى صديقا بحق عند أولي التحقيق من العلماء الكبار والعقلاء والنظار. وهنا عندنا إشارة تهم طالب العلم، وهي أن المؤلف هنا أشار إلى مصطلح كثر ما يذكره أهل العلم في لقاءاتهم وكتبهم ومحاضراتهم عندما يذكرون عالما من العلماء أو يسندون له قولا، يطلقون بعض الألقاب، فلا بد من أن نحيط بها ولو في على سبيل الإجمال. قال: وهنا أو عفوا قال عند أولي التحقيق، قال عند أولي التحقيق، إشارة إلى ألقاب مهمة ترد على ألسن العلماء في وصف المتكلم والكتاب كما ذكرنا. فعندنا مثلا مصطلح العالم ومصطلح المجتهد، وهو أنواع كما سنبين. العالم وهو المحيط بجل أحكام الشريعة، لأن الإحاطة بكلها يكون لكن على سبيل الظن لا على سبيل الإدراك. ولذا قال العلماء في تعريف العالم: هو المحيط بجل أحكام الشريعة وفنونها، فلا يتكلم في فن إلا ظننته لا يتقن غيره، مدرك لاختلاف العلماء في المسائل، محيط بالصواب منها. وهذا كله على سبيل الجل لا على سبيل الكل، فقد تغيب عنه أشياء لأن ربك شاء أن يكون العلم المطلق له عز وجل وحده. فهذا هو العالم، يدرك فنون الدين جميعا، فهو عالم بالنحو، عالم بالبلاغة وغيرهما من فنون العربية، عالم بالحديث وبأصوله، بالفقه وبأصوله، عالم بالمنطق، عالم بالتفسير وأوجه تفسير الآيات وما جاء فيها ونحو هذا. المصطلح الذي بعد ذلك ألا وهو المجتهد المطلق. ويقول العلماء في تعريف المجتهد المطلق: هو من يرى في كل المذاهب ولا يتقيد بمذهب معين. هذا قد يأتي بأقوال مستنبطة من النصوص وفق لا شك قوانين مضبوطة معتبرة عند العلماء، قد يأتي هذا برأي لم يسبق إليه، ولربما كان في رأيه هذا الحق والصواب وإن لم يسبق إليه. وإن أردنا أن نمثل عن هؤلاء وعن هذا الذي تحقق فيه لقب المجتهد المطلق، فهو ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن قيم ونحوهما. وعندنا أيضا مصطلح آخر وهو المجتهد المقيد، وهذا هو الذي ينظر في مذهب معين بشرط أن يكون تابعا له، فينظر في أصل مذهبه فيقارن بين أدلته ودلالاتها وأقوال الأئمة الذين هم من المذهب، فيرجح بينها ويصوب، ويجوز أن يخالف صاحب المذهب وأئمته لأنه منطلق عن أصول المذهب، ويعمل بما رآه حقا وفق القوانين التي سار عليها أرباب المذهب. وممن يمثل به في هذا المقام خليل بن إسحاق بن موسى المالكي صاحب المختصر المعروف، فهو محقق مجتهد مقيد في مذهب مالك رحمة الله على الجميع. أيضا من المصطلحات المجتهد الخاص، وهو الذي يبحث في مسألة خاصة من مسائل الشريعة، كمن ينظر مثلا في باب الصلاة فيجمع أقوال العلماء فيها وأدلتهم ودلالاتها ثم يرجح بينها. ويجوز أيضا أن يأتي بقول مخالف لكن بشرط في باب الصلاة مثلا إذا كان مجتهدا فيه، ولا يجوز له إذا كان مجتهدا في باب الصلاة أن يأتي برأي لم يسبق إليه في باب الزكاة إلا إذا تبين اجتهاده فيه أيضا. وأمثلة هؤلاء يعني كثيرون جدا، وأحسن من يمثل بهم هم أصحاب رسائل الماجستير والدكتوراه، فتجد أحيانا يشترط على الإنسان حتى ينال شهادة الماجستير أو الدكتوراه أن يأتي بمبحث أو بفصل أو ببحث حول مسألة لم يكتب فيها ولم يؤلف فيها، فهو يعمد إلى باب الزكاة مثلا ويفصل فيها وينظر، ثم يأتيك بمبحث جديد لم يتكلم فيه كعلاقة الزكاة بالبنوك أو نحو ذلك وأثرها عليها ونحو هذا، وهذا فقط من أجل التمثيل لا من أجل يعني الحقيقة والواقع، وهي كثيرة جدا. فرسائل الماجستير والدكتورة تطلع علينا من كل بلاد إسلامية في كل عام بالعشرات، وإن شئت قل بالمئات ولا تلام. من المصطلحات أيضا المحقق، وهو الذي يديم النظر في أقوال الأئمة وفي أدلتهم واختلافاتهم، فيوافق بينها ويرجح الصواب ويرد على الأقوال والمذاهب المرجوحة ويناقش أدلتها، كأمثال الإمام النووي فهو محقق، والإمام الماوردي رحمه الله وهذا في المذهب الشافعي، وابن عبد البر في المذهب المالكي ونحو ذلك، وأيضا ممن يطلق عليه لفظ المحقق الإمام ابن قيم الجوزية وشيخه أيضا، فقد استقلوا بآرائهم ولم يتقيدوا إلا بالنصوص من الوحيين وفهوم السلف وبما يراه راجحا، وإن خالف ذلك مذهب الإمام أحمد الذي كان في الأصل يعني مذهب الواحد منهما. وربما نختم بمصطلح في هذا الباب لأنه هذا يدرس في فن أصول الفقه، وإنما أحببت الاستطراد فيه من أجل إيضاح بعض المصطلحات التي تكثر على ألسن أهل العلم. قلت من المصطلحات أيضا قولهم فلان المحرر في المذهب، والمحرر في المذهب هو من يعتني بجمع أقوال صاحب المذهب المعين وأصحابه، ومن جاء بعده ممن يعتد به في المذهب، لأن كثيرا من الناس منسوبون إلى المذاهب وإلى أصحاب المذاهب ولكنهم لا قيمة لهم في العلم، ولهذا نجد من المتأخرين في مذهب الإمام مالك من يدين الله بالبدع الصريحة الواضحة. ولو كان الإمام مالك حيا رحمه الله وكان له السلطة والأمر لربما عزره بالسجن أو الجلد. الأسوأ من هذا كله أن ينسب البدعة إلى مالك. فالإمام مالك مثلا يرى أن إعفاء اللحية واجب، وأن من حلق شاربه يعني يعزر، وهم الآن يحلقون فلا يبقون لا على الشارب ولا على اللحية، ويقولون نحن مالكية. بالله عليكم أين أنتم من فتاوى الإمام مالك التي هي مدونة في المدونة، والتي هي أيضا مجموعة في كتب أخرى كثيرة في مذهب الإمام مالك. فالمحرر في المذهب هو الذي يعني يعتني بأقوال أصحاب المذهب ممن يعتد به فيحصيها وينسبها إلى أصحابها، وأمثال هؤلاء أبو إسحاق الشيرازي في مذهب الإمام الشافعي، فهم يقولون هو المحرر. وهذا فيه إشارة أيضا يعني في قوله في قول الناظم عند أولي التحقيق، فيه إشارة إلى الاعتناء بأقوال المحققين من أهل العلم، لأن غالبا ما يكون الحق معهم لا سيما في قضية التصحيح والتضعيف ونسبة الأقوال إلى أهلها. فمن أعظم المحققين في فن الحديث في هذا الزمن الإمام الألباني رحمه الله، فقد اختصر على الباحثين أعمارا طويلة، فأحيانا إذا أراد الباحث أن يكتب بحثا فقهيا وتصادفه أمة من الآثار التي هي مرفوعة تارة وموقوفة تارة أخرى. فلو وقف على كل أثر يبحث فيه بحث المحدث فلن يكمل بحثه إلا بعد سنوات طوال. فأتى الإمام الألباني وعلمنا منهجه في التصحيح والتضعيف وأن منهجه حق في ذلك. فإذا أتاك بتصحيح حديث أو تضعيف حديث اطمأن قلبك من الوهلة الأولى، لأننا نعلم منهجه ونعلم أنه ما قال بهذا إلا عن جهد عظيم جدا، فقام بالنظر في جل أحاديث رسول الله فرحمة الله عليه. قال المؤلف: علامة الصديق عند أولي التحقيق محبة بلا غرض، والصدق فيها مفترض. المتفق عليه بين العقلاء أن الصداقة محبة ومودة لا بد من توفرها، وأن تكون هذه المودة بلا غرض، بلا هدف دنيوي أو مصلحة خاصة. والصدق الذي مر بيانه والتفصيل فيه في مجالس مفترض، وإلا لن تسمى صداقة. فالمقصود من هذا البيت هو ذم الصداقة الشكلية التي أتت لهدف دنيوي وما أكثرها في هذا الزمان، أو أتت لمصلحة خاصة على حساب الآخر. ولا شك أن هذه النيات التي هي أن تصادق صديقا لمصلحتك الخاصة على حسابه، أو لأمر دنيوي محض تزول به الصداقة بزواله، فإن هذا من ضروب النفاق ومن أوصاف المنافقين، فالحذر الحذر. قال: وحدها المعقول عندي ما أقول. وحدها يعني التعريف المرضي عندي الذي يرجحه عندي عند الناظم الذي يرجحه ما أقول أي الذي سأقوله. المقصود من هذا البيت أن الناظم نظر في كل الأقوال والتعاريف للصداقات، ثم هو الآن يرجح لك التعريف الذي ارتضاه. قال: هي بلا اشتباه، أو فهي بلا اشتباه محبة في الله. وهذا الذي سنقف عليه إن شاء الله تعالى الآن، لأنه يحتاج إلى مزيد بسط وطول كلام، فنقف على هذا القدر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم.